الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الوجه العاشر بعد المئة في بيان فضل طلب العلم الشرعي، ما رواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة، وبذله لأهله قربة، يعرف الله ويعبد، وبه يوحد، وبه يعرف الحلال من الحرام، وتوصل الأرحام، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة، يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومه، والعلم حياة القلوب من العمى، ونور للأبصار من الظلم، وقوة للأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، التفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، وهو إمام للعمل، والعمل تابع يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هذا الأثر معروف عن معاذ، رواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يثبت، أي لا يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبه أن يصل إلى معاذ. ووجه ذلك أن الصحابي يستحيل أن يتكلم من قبل نفسه، ولعل هذا الذي ذكره الصحابي استقاه من ملازمته ومداومته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام يعني لا يكون إلا من مشكات النبوة وإن تغيرت الألفاظ، وهذا الذي عناه أهل العلم بقولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الوجه الحادي عشر بعد المئة ما رواه يونس ابن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك، حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة. سند الحديث ماله؟ نعم، حديث مرسل فيه إسناد من لا يعرف، وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وإن كان لا يثبت إسناده فلا يبعد معناه من الصحة، فإن أفضل الدرجات النبوة، وبعدها الصديقية، وبعدها الشهادة، وبعدها الصلاح، وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. طيب، المعني بقوله ليحيي به الإسلام أي من درس من معالم الشريعة وما أهمله الناس من السنن وما غيروه وأضافوه إلى دين الله عز وجل، إما بالزيادة وإما بالحذف. وهنا مسألة يجب أن نراعيها، وهي عندما يسلك المسلم هذا المسلك، يعني نصرة الإسلام ودعوة الناس إلى العمل بالسنن، عليه أن يراعي عقول القوم، فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك لابد أن تفرق بين الولوع بالغرائب وبين الحرص على نشر السنن. الولوع بالغرائب يبدأ يبحث عن الأشياء الغريبة التي لا يعرف الناس عنها شيء، وليس هناك ثم حاجة من ذكرها أو تذكر بين خاصة القوم إلى بين العامة. ففي هذه الحالة من فعل هذا يخشى عليه من الرياء والعجب. أما إذا استدعى المقام أن تذكر السنة والوقت وقتها والمقام مقامها، ففي هذه الحالة للمسلم أن يتكلم ويظهر شعائر الإسلام. وينبغي أن نراعي حالة القوم، فلكل مقام مقال، وليس كل ما يعلم يقال. الوجه الثاني عشر بعد المئة، قال الحسن في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة هي الجنة. وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. الوجه الثالث عشر بعد المئة، قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء. عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء. يفهم من ذلك ولا يفهم غيره أن طلب العلم لابد أن يكون على يد العلماء. طلب العلم لابد أن يكون على يد العلماء. فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. يعني بناء على ذلك، العلم بالتعلم، يلزم من ذلك عدم الحياء في طلب العلم وعدم الكبر. لما؟ أصل الذي تتعلم منه كان مثلك جاهلا، وهكذا حتى نصل إلى السند العالي وفوق كل ذي علم عليم. لأن الإشكالية عند كثير من القوم أن هو يتحرك في قلبه شيء من طلب العلم أو من الجلوس أو من المزاحمة، ويجد بجواره من هم دونه في المركز الاجتماعي وكذلك من يتكلم، هذا يؤدي إلى عزوف عن طلب العلم، وده خطأ باين. إنما العلم بالتعلم، وكل من تعلمت منه فهو كان مثلك حتى نصل إلى وفوق كل ذي علم عليه. الوجه الرابع عشر بعد المئة، قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل: تذاكر العلم بعد ليلة أحب إلينا من إحيائه. وهذا الكلام أيضا يا أخوان نسب إلى الشافعي رحمة الله عليه، ولكن هنا لابد أن نراعي تذاكر العلم بعد ليلة أحب إلينا من إحيائه. القاعدة عند أهل السنة والجماعة عند تزاحم المصالح، عند إيه؟ تزاحم المصالح يقدم الأعلى. والمراد بقولنا تزاحم المصالح أي لا يتمكن من الإتيان من كل المصالح، بل إن أتى بالبعض ترك البعض حتما ولابد. طب في الحالة دي ماذا يصنع؟ يقدم الأعلى. فهنا مثلا هب أنه لم يتمكن من مدارسة العلم إلا بالليل لظروف معينة حلت به، واخد بالك، ومدارسته للعلم ستكون على حساب قيام الليل. لا، كما قال أهل العلم مدارسة العلم أولى وأفضل، ولكن إن جمع بين الحسنيين هذا نعم الرجل، ولكن عند التعارض يقدم الأعلى فالأعلى. الوجه الخامس عشر بعد المئة، قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بالعلم، فإن لله سبحانه وتعالى رداء يحبه، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه، فإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت. قلت: ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه، أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة، فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه، فيكون قد اعتبى ربه، أي أزال عذبه عليه، والرب تعالى قد استعتبه، أي طلب منه أن يعتبه. ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقع زلزل بالكوفة: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوا. وهذا هو الاستعتاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم إزالة عتبا عليهم، فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة. وهذا غير استعتاب العبد ربه كما في قوله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبا عليهم والعفو فما هم من المعتبين، أي ما هم ممن يزال العتب عليه، وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة. الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. ده إن كان فيه نفع، لأنه عابد بجهل، فمن السهل أن يلبس عليه، ومن السهل أن يقع في البدعة، ومن السهل أن يقع في الحرام. الوجه السابع عشر بعد المئة: قول بعض السلف: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. وهذا والله هو عين العقل. إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعه إليه باطل، وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين. وفي مثله قال القائل: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري، يعني هذا لا يعد من عمري. الوجه الثامن عشر بعد المئة: قال بعض السلف: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم. وقد رفع هذا أيضا ورفعه باطل. الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين خضر الجواد المضمر 70 سنة. خضر الجواب المضمر 70 سنة. وقد رفع هذا أيضا وفي رفعه نظر. في حاجة في الهامش عندك؟ اكتب عندك: وحضر الجواد ارتفاعه في عدوه في عدوه. وتضمير الخيل، الخيل المضمر، وتضمير الخيل أن تشد عليها سروجها، أن تشد عليها سروجها، أن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، حتى يعرق، حتى تعرق تحتها. تضمير الخيل، الخيل المضمر، لفظة مشهورة جدا، معناها يعني بيجيب الفرس ويبدأ يضع عليه السرج، وفوق السرج يضع كثير من الأغطية حتى تعرق الخيل فيذهب وهلها ويشتد لحمها. يعني عارفين حمامات السونة؟ أهي دي، أخبرك، حتى تعرق تحتها فيذهب وهلها ويشتد لحمها. حتى تعرق تحتها فيذهب وهلها، هو الشحم يعني، وهلها، أي نعم، وهلها ويشتد لحمها. نرجع للكتاب. الوجه العشرون بعد المئة ما رواه حرب في مسائله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حساب. الوجه الحادي والعشرون بعد المئة قول ابن المبارك: وقد سئل من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلى؟ قال: الذي يأكل بدينه. نعوذ بالله من ذلك. اكتب عندك: السفلة هم أراذل الناس، هم أراذل الناس. الوجه الثاني والعشرون بعد المئة أن من أدرك العلم لم يضر ما فاته بعد إدراكه، إذ هو أفضل الحظوظ والعطايا، ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ، بل يكون وبالا عليه وسببا لهلاكه. وفي هذا قال بعض السلف: أي شيء أدرك، أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. تاني هذه العبارة: أي شيء أدرك من فاته العلم، يعني فاته العلم وحصل كل متاع الدنيا، ما أدرك شيء، اعكسها: وأي شيء فات من أدرك العلم، من أدركه العلم وفاته كل شيء، ما فاته شيء. الوجه الثالث والعشرون بعد المئة قال بعض العارفين: ليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة 3 أيام يموت. يعني هذا اللفظ يا أخوانا درجة من الصوفية، والأولى البعد عنه. وصدق، فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك، فإذا فقد القلب العلم فهو ميت، ولكن لا يشعر بموته، كما أن السكران الذي قد زال عقله، والخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته، والمحب والمفكر قد يبطل إحساسهم بألم الجراحات في تلك الحال، فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامه. هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها أحس بهلاكه وخسرانه، فحتام لا تصحو وقد قرب المدى، وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر، بل سوف تصحو حتى حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين. الوجه الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء: من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله. وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم. الوجه الخامس والعشرون بعد المائة قول أبي الدرداء أيضا: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. الوجه السادس والعشرون بعد المائة قوله أيضا: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيهم. الوجه السابع والعشرون بعد المائة ما رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. الوجه الثامن والعشرون بعد المائة ما رواه أيضا في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في حلقة، فأعرض أحدهم واستحيا الآخر فجلس خلفهم، وجلس الثالث في فرجة من في الحلقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أرجو أن تلاحظوا هذا في سلوكنا. فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يأويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. الوجه 29 بعد المائة: ما رواه كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة. الجبانة اللي هي إيه؟ ها؟ يكتب عندك الجبانة بمعنى الصحراء. فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. أصحر يعني أوغلى، أوغلى نعم، أصحر نعم، أوغلى في الدخول. وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد مشهور، وقد أفردها أهل العلم بالشرح والتفصيل، فنمعن السماع إليها لعل الله ينفعنا بها. يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. على كل واحد منا أن يعرف من أي الأنواع، بدون مجاملة وبدون كذب. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل، والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته. وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها ها ها، إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره. لو أصبت له حملة بلى، أصبت لقنا غير مأمون عليه. يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمة الله على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه. ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبه، ألا لا ذا ولا ذا، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما للذات، سلس القياد للشهوات، أو مغرم بجمع الأموال والإدخار. ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حاملي، اللهم بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حدد الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المطرفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه هاها شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره. قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا وتقسيم أمير المؤمنين الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بمخالفه. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزل فيه، وعلى ذلك حمل قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وقوله كونوا ربانيين. قال سعيد بن جبير حكماء فقهاء، وقال أبو رزين فقهاء علماء، وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني. وقال ابن الأنباري عن النحويين إن الربانيين منسوبون إلى الرب، وإن الألف والنون زيادة للمبالغة في النسب كما تقول لحيان وجمان إذا كان عظيم اللحية والجمة اكتب عندك. وقيل إن الربان هو الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره، كما قيل غذاء الكبار سم الصغار، وقيل إن العالم الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قيل غذاء الكبار سم الصغار. هنا معلومة وهي إيه؟ وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني. كلمة الحرف تطلق على الكلمة، مع أخوانا تطلق على الكلمة سواء لفظ أو إيه كلمة مفيدة. وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها والأنف من مدانسة البهائم. ثم قال وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس ما لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا منزل بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط، وما أحسن ما شبههم بالهمج الرعاع، وبه يشبه دناة الناس وأراذلهم. والرعاع المتبدد المتفرق والناعق الصائح، وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها، ومنه قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، فقوله رضي الله عنه القلوب أوعية، القلب يشبه بالوعاء والإناء والوادي لأنه وعاء للخير والشر. وفي بعض الآثار إن لله في أرضه آنية وهي القلوب فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها، فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر، كما قالت بعض السلف: قلوب الأبرار تغلي بالبر وقلوب الفجار تغلي بالفجور. وفي مثل هذا قيل في المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح. طبعا ده مثل واضح، ولكن ده الذي يدل على ما في القلب هو اللسان، وهذا الذي أشار إليه بعض السلف: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر ما يقول العبد فإنما يغرف لك مما في قلبه. القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر ما يقول العبد. قالوا بعض السلف الصلاه، فانظر ما يقول. نعم، حاضر. فانظر ما يقول العبد فإنما يغرف لك مما في قلبه. وقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سعتها وضيقها بالأودية، فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا كواد كبير، واسع يسع ماء كثيرا، وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا. أيضا برضو من الأمور التي ينبغي أن نراعيها إن ما قاله بعض أهل العلم وهو صحيح إن شاء الله: كل إناء يضيق بما يجعل فيه إلا، أو كل وعاء يضيق بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. ودي من نعم الله عز وجل على العبد، يعني أي وعاء تضع فيه معروف بيضيق، معنى كلمة يضيق يعني الفراغ الذي فيه يقل، إلا وعاء العلم كلما وضعت فيه علما اتسع إلى ما شاء الله عز وجل. وبناء على ذلك ليس من المعقول أن يكتفي إنسان بطلب علم حتى يتحمله قلبه، لا، ده كلما أعطيت فيه كلما اتسع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن. فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره، والكرم كثرة الخير والمنافع، فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع. وقوله، أي قول علي بن أبي طالب: فخيرها أوعاها، يراد به أسرعها وعيا وأكثرها وعيا وأثبتها وعيا، ويراد به أيضا أحسنها وعيا، فيكون حسن الوعي الذي هو إعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته. والوعاء من مادة الوعي، فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفرش والبساط ونحوها، ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال قتادة: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. وقال الفراء: لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعدها. فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب، يقال قلب واعٍ وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط، فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه، والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. لاحظ، يبقى الأذن تدخل العلم واللسان يخرج العلم، والمركز فين؟ في القلب. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها بأن توصف بالوعي، فإنها إذا وعت وعى القلب. وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، وقول الملك له: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه، كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه، ومنه عقل البعير والدب والعقال لما يعقل به. وعقل الإنسان سمي عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك، ولهذا يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه. فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته، لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما يعقل الدب التي يخاف شروده. وللإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض، فأولها الشعور، ثم الفهم، ثم المعرفة، ثم العلم، ثم العقل. ومرادنا هنا بالعقل المصدر للقوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان. اكتب عندك وضابط العقل. غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن، ومحله القلب. أعيد، غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن ومحلهم القلب. أي نعم، حاضر. وللإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض، فأولها الشعور، ثم الفهم، ثم المعرفة، ثم العلم، ثم العقل. ومرادنا هنا بالعقل المصدر، أي عمل العقل، للقوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان. ما هي القوة الغريزية؟ موجودة عند كل إنسان، ولكن هل يا ترى استغلها؟ إن استغلها يبقى المعني به مصدره اللي هو عقله. فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له، وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله، فهذا قلب حجري. ولك المائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط. فتفهيم الأول كالرسم في الحجر، وتفهيم الثاني كالرسم على الماء. بل خير القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته، فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه. وقوله الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاء، هذا تقسيم حاصر للناس، حاصر للناس. حاصر، حاء ألف صادرة، وهو الواقع. فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولا، فالأول العالم الرباني، والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أو لا، والثاني وهو المتعلم على سبيل النجاة أو لا، والثالث هو الهمج الرعاع، فالأول هو الواصل، والثاني هو الطالب، والثالث هو المحروم. والعالم الرباني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية، أن يربي الناس بالعلم ويربيهم به كما يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم. وقال سبوي زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى

وقال في سورة التكوير: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فوصفه بالعلم والقوة، وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد علي رضي الله عنه، وهو أن هؤلاء اللي هم الهمج رعاع ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم، ولا لجأوا إلى عالم مستبصر فقلدوه، فلا مستبصرين ولا متبعين لمستبصر. فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا ببصير يقوده، أو أعمى يسير بلا قائد. قوله رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبهم ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لتلاف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به. فهو كمن يأكل طعاما مسموما، فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله، والجاهل به يقتله جهل. لاحظ هنا تاني المعلومة دي، يقول: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلك ومواقع العطب. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلك إذا كان عقله معهم. العقل وحده لا يكفي، انتبهوا يا أخوانا، لا لابد من العلم، لأن هو القضية أن العقل بيعقل جوارح الإنسان عن فعل الشيء أو يأمره بفعل شيء، ولا يتأتى هذا للعقل إلا بعلم. ركزوا فيها كويس، إلا بعلم تام. فإن الإنسان لا يلقي نفسه في هلكة إذا كان عقله معه، ولا يعرضها لتلاف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به. لا بد من العلم. ثم ضرب مثل: فهو كمن يأكل طعاما مسموما، فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه. طيب، لو أنه عالم بالسم ومعه عقله ومع ذلك أكل، يبقى هنا إيه؟ عالم لم ينفعه علمه، كالجاهل سواء بسواء بل أشد، لم يعمل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، ويمتنع به من اكله، والجاهل به يقتله جهل، يحرسه علمه ويمتنع به من اكله. يبقى يمتنع بالعلم والعقل الاثنين، واخد بالك؟ الجاهل خلاص سواء معه عقله لا ينفعه بشيء، لما؟ لانه جاهل. فهذا مثل حراسه العلم للعالم. وبناء على ذلك، كيف يحرص إنسان على شيء يقوم بحراسته ويغفل عن شيء يقوم بحراسته؟ واضحة؟ يعني كيف يغفل أحدنا ويسعى في طلب المال ليكلف نفسه تعبا وإرهاقا ليحرس المال، ويعرض عن العلم الذي إذا حصله قام العلم بحراسته؟ لا شك أن العاقل لا يحيد عن طلب العلم. وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام، وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك، وهكذا العالم بالله وأمره وبعدوه ومكايده ومداخله على العبد اللي هي الشيطان، يحرصه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه، فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك، فعلمه يحرصه من الشيطان، فكلما جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان، فيرجع خاسئا خائبا. واضح يا اخوانا؟ واعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والايمان، فهذا السبب الذي من العبد، والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته، فمتى وكله الى نفسه طرفه عين تخطفه عدوه. وهذا الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. يبقى معك العلم ومعك العقل، ولكن اياك ان تغفل عن اللجوء الى الله عز وجل. لذلك نقول اي انسان يركن الى علمه والى عقله ويستغني بهما عن اللجوء الى الله سيخذل من حيث طلب النصر والعز. اياك ان تغفل عن هذا الامر لحظه واحده. قال بعض العارفين: اجمع العارفون على ان التوفيق الا يكلك الله الى نفسك. نعم، واجمعوا على ان الخذلان ان يخلي بينك وبين نفسك. طب كيف يحصلها الانسان؟ باللجوء الى الله وكثرة الدعاء وإظهار الذل والخضوع لله، فإذا علم ذلك منك ربك حاشا أن يتخلى عنك. يا ريت ما ننساش الجزئية دي. وقوله: العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة. العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه وازدادت كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده. وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا انتبهوا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر. وهذا كثير وجرب. تقرأ مثلا سطر للإمام أو سطرين ما انتش فاهم في حاجة، تعيد القراءة مرة واثنين وثلاثة مع بعض إخوانك فيما بينكم، يفتح الله عز وجل عليكم. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل. اكتب عندك: قال ابن القيم: دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. ودية سنة كونية. وقبل ذلك قلت لكم إخواننا من المواد العلمية الطيبة في الوعظ والإرشاد السنن الكونية، مهمة جدا. الجزاء من جنس العمل، يعني كما تصنع تجد، إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في عرصات يوم القيامة والجنة والنار عياذا بالله. دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال في حديث طويل: وإن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. ولزكاة العلم ونموه طريقان: أحدهما تعليمه، والثاني العمل به. فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم. وقوله: والمال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره. وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوى ينبوعها وجاش معينها. العين هنا اللي هي إيه؟ البئر، اكتبها. فالعين هنا اللي هي البئر يعني. وده واقع تجد مثلا الناس اللي هم بيضع طلمبة ماء جوفية، يقول لك كلما استعملتها ما يتهكم كويس. وفضل العلم على المال يعلم من وجوه، فضل العلم على المال يعلم من وجوه. أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. خمس دقائق نجدد نشاطنا ونشرع إن شاء الله في فضل العلم على المال، لأن الإمام ذكر أكثر من 30 وجه في فضل العلم على المال. نجدد نشاطنا إن شاء الله دقائق ونستكمل الدرس بإذن الله. يقول: وفضل العلم على المال يعلم من وجوه، أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. وطبعا كما لا يخفى أن وجه حراسة العلم لصاحبه أن يحرسه من أعدائه، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره. طبعا المعني بهنا بدخول العلم مع الإنسان القبر أن ينفعه أثر علمه إذا عمل به. الخامس أن العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. ووجه الحكم من العلم على المال أننا بعلمنا نتصرف في أموالنا، فنقول ننفق في هذا الباب ولا ننفق في ذاك الباب، كل هذا بالعلم. السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. مقصده هنا رحمه الله العلم النافع، أي الذي يؤدي إلى العمل، وإلا ممكن تجد الفاجر والمنافق عنده من العلم الكثير ولكنه لا يعمل به. يبقى مقصده بالعلم النافع أي الذي يعمل به من تعلمه. السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفقر. الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه. فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية. فالمال يدعوها إلى صفات الملوك، والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. انتبهوا لهذا الفرق مهم جدا. المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء. طيب ما هو كثير ممن عنده علم فيه هذه الصفات المذمومة. يبقى لم يعمل. لذلك في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم هو ما أدى إلى خشية الله. لذلك تكلم العلماء عن من تعلم العلم وتكبر، قال ليس بعلم، لأنه ينبغي إذا تعلم وعلم أن الكبرياء من صفات المولى عز وجل ولا يليق لأحد أن يتصف بها، كان علمه هذا يؤديه إلى التواضع، فإن لم يتواضع فليس بعلم. العاشر أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب عنها وبينها. الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليله أصبح فقيرا معدما، وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. يعني مثلا المال بكل أنواع المال مش ممكن يتجرد منه العبد، ممكن تبيع العربية أو تتخذ منك فلوسك، تسلب ثيابك، تنزع، وما يبقى عليك إلا ما يستر العورة المغلظة. لكن من الذي يستطيع أن يخرج منك العلم من الداخل؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ أهو ده وجه الإيه؟ وجه الكمال. الثاني عشر العاشر، حاضر، العاشر أن العلم حاجب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها. الحاجب اللي هو يقف على أبواب الملوك يأذن لفلان ويأخذ بيد الملك إلى فلان، هذا هو المعنى الحاجب، مش الحجاب. والمال حجاب عنها وبينها، أي المال حجاب عن النفس البشرية يحول بينها وبين السعادة. الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليله أصبح فقيرا معدما، فخسفنا به وبداره الأرض. وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. الثاني عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار والدرهم. اكتب عندك بقية الحديث، تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. تاني، تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميلة، الخميلة اللي هي القماش يعني الفخ، تعس عبد الخميصة، خميصة أو مخمصة اللي هو الجوع، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن ينتكس، وإن شيك فلن تقش، أي إذا دخلت في قدمه شوكة فلا أخرجها الله عز وجل. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. وهذا واقع، تفرق بين أصل كل سيئة وأصل كل طاعة، وبين من الممكن في بعض الأحيان أن تنقلب الأمور ويكون العلم ما يعني مدعاة إلى الكبر على الناس، والمال يكون وسيلة إلى القرب إلى الله. هذا وارد وهذا وارد، ولكن فرق بين أصل هذا وأصل هذا. الرابع عشر أن قيمة الغنى ماله وقيمة العلم علمه، أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة. والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائما. الكلام ده متى؟ إذا عمل بعلمه. نعم، واضحة؟

والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. هيروح منك فين؟ واخد بالك؟ لكن بقى حط في الخزنة ولا حط في البنك؟ طب بنك ربوي، أعمل في الفوائد إيه؟ طب حط شغلانة طويلة عريضة ما فيش منها منفعة. الخامس والعشرون أن الغني بماله لابد أن يفارقه غناه، فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغني بالعلم لا يزول فلا يتعذب صاحبه ولا يتألم. فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم. ده في جزئية تانية كمان، ما هي؟ ولا يدري الإنسان متى تزول. مظبوط؟ ده ممكن يعني تجمعهم اليوم غدا يذهب عنك كل المال، وهذا واقع. ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. السادس والعشرون أن استلذاذ النفس وكمالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة، فتجملها بالمال تجمل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما. وأما تجملها بالعلم وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها. السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس، والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي، فغناها بعلمها هو الغنى وغناها بمالها هو الفقر. الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقديمه وإكرامه. اللي هو بيت شعر كده لذيذ يعني، رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس من فضة. وهذا واقع، وهذا واقع. يعني لا نريد أن نذكر كثيرا من الوقائع العينية عن أقوام كانت عندهم مال، فكان الناس يلتفون حولهم، اللي يمسك سرج الحمارة، كلام ده في الستينيات، واخد بالك انت ازاي، واللي يطول العصايه، فلما افتقر ضربوه بنعاله. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا يا اخوانا. يقول ان من قدم واكرم لماله اذا زال ماله ذهب تقديمه واكرامه، ومن قدم واكرم لعلمه فانه لا يزداد الا تقديما واكراما. لما العلم هيروح فين؟ ومن أجل هذا إن أردت أن يكون العلم عندك لازما فاعمل به وادعو إليه يزكو ويزداد وينمو. التاسع والعشرون أن تقديم الرجل لماله هو عين ذمه، فإنه نداء عليه بنقصه، وأنه لولا ماله لكان مستحقا للتأخير والإهانة. وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كماله، إذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر خارج عن ذاته. لذلك إذا رأيت الناس، انتبهوا لها كويس، يبجلون ويقدمون أرباب الأموال، فاعلم أن من قدمه لا يعقل، لا يعقل. وهذا ملموس، تجد مثلا واحد يركب مركب فاخر الكل ينظر له بإعجاب وبإجلال، وربما إذا فتشت عنه في تاريخ غير طويل تجده منحرف في سلوكه، حصل على المال بمخالفة الشرع، فالذي ينظر له بإعجاب وبتقدير دون أن يعرف حقيقته بل قدره لأجل ماله فهذا أحمق لا يعي شيئا. الوجه الثلاثون أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل له إليه. وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال، وصفة الكمال محبوبة بالذات، والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات. فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس، وإذا التفت إلى أن ذلك يقتضي خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته، نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجد واصطناع المعروف، وظن أن كماله في إمساك المال. وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنها. فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود، فيبقى قلبه واقفا بين هذين الداعيين يتجاذبانه. نعيد الفقرة دي تاني. الوجه الثلاثون أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين، فهو طالب ما لا سبيل له إليه. والجمع بين الضدين ده مستحيل، كما سأل أخونا هنا وقال القلوب أوعية لأنها وعاء للخير والشر، هل القلب يجمع بين الخير والشر؟ نعم يجمع، والغلبة للأكثر، فإن كان الخير أكثر يلحق بالقلب الصحيح، وإن كان الشر أكثر يلحق بالقلب الميت. يقول إن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين فهو طالب ما لا سبيل له إليه. وبيان ذلك أن القدرة صفة كمال، وصفة الكمال محبوبة بالذات، والاستغناء عن الغير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات. فإذا مال الرجل بطبعه، انتبهوا، إلى السخاوة والجود وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء محبوب للنفوس. طيب ده الكلام ده اللي هو ايه؟ الجود والسخاء وفعل الخير والمكرمات والإنفاق إلى غير ذلك، ده ما فيش فيه خلاف. طيب وإذا التفت ده الرجل اللي بيحب الكلام ده إلى ذلك أن إلى أن ذلك يقتضي خروج المال، ما هو مش هيكون كريم بدون بذل، لابد أن يخرج منه المال من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى غيره. نعم، ما هو بيطلع كل يوم 500 ومعه مثلا مليون، يبقى المليون قل 500، واحتياجه إلى غيره وزوال قدرته، نفرت نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف وظن أن كماله في إمساك المال. وهذه البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنه، فلأجل ميل الطبع إلى حب مظبوط كده، فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم يحب الجود والسخاء والمكارم، ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود، فيبقى القلب واقفا بين هذين الداعيين. إيه هما الداعيين؟ حب السخاء والخوف من إخراج المال، هيخرج المال تذهب قدرته، يتجاذبانه ويعتويران عليه، فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما. فمن الناس من يتردع عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر، ومنهم من يتردع عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثرهم، فهذان نظران للعقلاء. ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعا منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك، زي بتوع مجلس الشعب بالضبط، واخد بالك؟ يقول لك البرنامج بتاعك، تسمع البرنامج كأن عند أبي خزنة مال هيوزع على الناس، واخد بالك؟ ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا أهو، واخد بالك؟ انظر. وعند حضور الوقت لا يفي بما قال، فيسخو ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده، فيقع في أنواع من القبائح والفضائح، واخد بالك؟ الكلام كانوا متفصل عليهم يا أخي. وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت إسر هذه البلية وهم غالبا يشكون ويبكون. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم به، ولكن شتان. لأن احنا قلنا قبل ذلك ودللنا إن أي تلذذ بالمال بيبقى فيه آفتين، تلذذ مؤقت ويعقبه دائما تعب وأذى وقدر، دي مسألة منتهية. أما التلذذ بالعلم فبدايته لذة وأثنائه لذة وبعده لذة. نعم حاضر. وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، من ذلك عايدة على إيه؟ على قضية المال، إن هو يحب السخاء ويحب إيه؟ جمع المال، فبيعمل إيه؟ اتكلم يا ولد، أدي اللي بيحصل. يقول هنا وأما غني العلم فلا يعرض له شيء من ذلك، بل كلما بذله ازداد ببذله فرحا وسرورا وابتهاجا. والعالم وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضا قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها. بصي، فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى، وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال بجمعه. ده يكفي في تعب طلب المال الذل والهوان، وممكن اللي بتشتغل عنده يسمعك ما تكره ومع ذلك تتحمل. أقصى شيء في طلب العلم تجد شيء من التمعر أو شيء من الخشونة في من يتكلم معك، أقصى شيء، مش أكثر من كده. وساعات ممكن يعملها هو خايف، يعني اعتراه شيء ففعله. أما هؤلاء أرباب الأموال الله يعافيك. يقول فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدم من لذة الغنى، وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال بجمعه، وألمه دون ألمه، كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طب الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون، هذا هو الفرق. 31 من إيه مشايخ؟ قبل العلم على المال. أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدده فقط، وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص. ويدل عليه أن الطبع يبقى طالبا لغنى آخر حريصا عليه، فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما، فهو في فقر مستمر غير منقصد. ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطلبه وحرصه باق عليه، فإنه أحد المنهومين اللذين لا يشبعان، فهو لا يفارق ألم الحرص والطلب. وهذا بخلاف غنى، وهذا بخلاف غني العلم والإيمان، فإن لذته في حال بقائه مثلها في حال تجدده بل أزيد. وصاحبه وإن كان لا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه، فطلبوه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به. الثاني والثلاثون، أن غنى المال يستدعي الإنعام على الناس والإحسان إليه، فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه. فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع، فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الأفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس. وده واقع، ده خد بالك بقى، ده بيتسلط عليه داء ليس له دواء، وهو الحسد. واتبارك أخوانا، ما خلاص الناس هيبصوا الرجل عنده أموال عجيبة وما رأينا منه نفع قط. يعني حتى مثلا ما يجيش مثلا في أي مناسبة في عيد أو في قدوم رمضان يعني يوزع شيئا من الناس أبدا، والأموال عنده وظاهر الثراء عليه واضح. طيب يستحيل أن يتركوا، بل يرسلون إليهم سهام الحسد الذي تفسد عليه كل ماله. ماشي. فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع، فأبغضوه وذموه واحتقروه، وكل من كان بغيضا عند الناس حقيرا لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره. وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا تألم قلبه غاية التألم، وأحضر الهموم والغموم من والأحزان. وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم. أما المرحوم المحروم فيقول كيف جاد على غيره وبخل عليه، وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طامعا مستشرفا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذر غالبا فيؤدي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة. ولهذا قيل اتقي شر من أحسنت إليه، لأنه جاهل يقول لك طب ما عادش بيديني ليه، وخبرك هو عمل لي إيه، وهكذا. كل ده منين؟ من وراء المال. وهذه الأهفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم واشتراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لأخذه لا يزول، بل يتجر به، فهو كالغنى إن أعطى الفقير رأس المال يتجرأ به حتى يصير غنيا مثله. أخبرك إحنا لما نشرح مثلا شفاء، لما نقرأ شفاء العليم ونقرأ مفتاح دار الساعات، ايه اللي حصل؟ ولا حد وخبر، منقص زي ما هو، اللي عاوز ياخد ياخد. واخدين بالكم يا اخواننا؟ طبعا كلام ماتع للامام ابن القيم رحمه الله في شرح وصيه علي بن ابي طالب لكميل بن زياد، نامل ان شاء الله ان تعيد قراءتها مرات ومرات حتى ينفعك الله عز وجل بها. طيب الوجه الثالث والثلاثون، أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن، نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته. ده أنت ساعات تسمع كده عن أشياء غريبة، مثلا لما يكون إيه واحد جاي من بلاد بره ومعاه شوية فلوس ومش عارف يحوله، شو بيعمل إيه؟ واخد بالك، ذل ومهانة حتى يكشف عن عورته المغلظة. طيب والمال يا اخوانا عندي علم الثقلين وكنت رجل طلعه مني، وانا اقول لك مع السلامه مش لا جمارك ولا جهاز ولا تفتيش ولا كلام من دخل، مش هو ده الواقع؟ ذل ما بعده ذل. ده كلام ده لما جمع، وخد بالك بقى ده لما هو رايح ايه قلبه كاد ان يخرج من حلقه اذا انكشف امره، واخد بالك؟ لذلك لو انتوا تفتكروا الكلام ده يعني عاصرناه ورايناه باعيننا في الثمانينات، لا يا رب في لا في في اوائل التسعينيات لما حدثت ازمه الريان والسعد، واخد بالك؟ وقام النظام ب يعني ابطال هذه الاشياء وتجميد الاموال. يا الله على ما سمعناه، كل العنايات المركزه اتملت، واخد بالك انت ازاي؟ اموال. وانا اذكر والله يا اخوانا كنت اتاجر في فتره من الفترات، وواحد يعني هداه الله لن نجعله في حل، فكنت ورفقة معي وذهبنا لنستلم أموالنا، فإذا بالرجل ترك المكان وذهب إلى أمريكا، كان معي ثلاثة. والله كنت في أشد الحيرة، من الذي أحمله وأذهب به إلى المستشفى ومن الذي أتركه؟ أيوة والله يعني الاثنين رحنا لقينا بنسأل، ده هرب وراح أمريكا، الاثنين أنا مطبوس كتير، واخد بالك؟ كنت يعني أنت ما عمله بإيه وما كانش معايا سألول أدي يا ودي يا أخوانا، هو ده المال ودي الآثار المترتبة عليه قبل وأثناء وبعد. يا أخوانا الله يبارك فيك، لابد أن نعقل الأمور، وأرجو منك ألا تهتز بالغير، ما تهتزش، أنت أصبحت على علم وفاهم، فلا تعبأ بمن يتكلم معك بغير الذي نقرأه. يقول أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن. الشيء العجيب أنها لا تنفك، نوع قبل ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقته. فالأول فهو المشق والأنكد والألم التي لا يحصل إلا به، وما النوع الثاني؟ فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما. أنا أعرف رجل معه أموال، واخد بالك، ينام عليها، متخيل هذه؟ وطبعا زوجته اشتكت كذا مرة، قال لها لا يمكن، نايم على الفلوس. ورأينا آخرا من كثرة ماله كان يضعه في بيته والله، فلما مات وكان هذا الرجل كلالة لا أصل له ولا فرع ومات، فدخل أولياؤه أول ما صنعوا لقوه ميت على المرتبة، أول حاجة شالوه رموه، إي والله، وبدأوا تمزيقا في المرتبة. بعد أن نفضوا البيت قالوا يلا بقى نشوف هنغسله ولا نعمل فيه، ما هو دي الحقيقة، وهذه البركة يا أخواني هي دي الحقيقة. طيب، وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا إيه؟ مغموما. فهو من بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه، والعيون من كل جانب ترمقه، والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله، وقد علم أن أعده وحساده لا يفطرون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه، وإن لم يظفروا هم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس، ولو قدروا على ذلك مثل ذلك مع العالم لفعلوه، ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلبه علمه عمدوا إلى دحده وإنكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه. فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيل من القلوب محبته ويسكن مواضعها النفرة ويسكن مواضعها النفرة عنه وبغضه. وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنته. فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والذكرة والذوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. عندكم معناها؟ طب اكتب عندك. الذواكرة جمع ذوكر، لفظ يستعمله المغاربة ومعناه عندهم المتلبس الذي يظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد. الزواكرة جمع زوكر، لفظ يستعمله المغاربة ومعناه عندهم المتلبس الذي يظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف. لابد أن نعيد هذا لأنه في غاية الأهمية. طيب، من أول. والنوع الثاني مشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا يمسي إلا مغموما. ده بالنسبة لإيه؟ لجمع المال. ثم شبه الإمام ابن القيم هذه الحال بحالة رجل يعشق امرأة أو يعشق أمرد وظفر بمعشوقه، يعني إيه؟ التقى به. يقول: فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه. كويس. والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله. يعني هو ظفر بمعشوقه، كل الناس بتبصوا له، يا ريت بس. والألسن والقلوب ترشقه بالكلام. يقول: وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه، وإن لم يظفروهم به، يعني هم يريدون أن يفرقوا بينه وبين المعشوق حتى ولو لم يأخذوا المعشوق، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونه، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. ولو قدروا على ذلك، على مثل ذلك مع العالم لفعلوه. اللي هم من يا اخوانا؟ الحساد. لفعلوه، انتبهوا. ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى سلبه، إلى سلبه علمه، مش يقدروا يأخذوا منك العلم، عمدوا إلى جحده وإنكاره. هو بيعرف حاجة، واخدين بالكم؟ ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه. فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه. وهذا شغل السحر بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنته. فإن عجزوا له عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والزوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. أهم شيء بقى يقول: وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه. ده العظيم صلى الله لا بد منه. أما أن الواحد فينا يطلب علم ويدعو إليه وينتظر من الناس تقبيل اليد والثناء العاطر وقضاء الحوائج، ده بيحلم، ده واهم، ده ملوش وجود في الواقع أبدا. كما أن البرد والشتاء لابد منه، فهذا الذي ذكره الإمام لابد منه. يقول: فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به، إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال، فليوطن نفسه عليه كما يوطنه على برد الشتاء وحر الصيف. برد الشتاء البس هدوم تقيل، تم معيش استحمل واخد بالك. طب الصيف شغل المكيف، ما فيش مروح، ما فيش، استحمل. واخدين بالكم يا اخوانا عشان تستريح، لان ممكن ان لم يفطم احدنا لهذا يؤثر فيه فيترك طلب العلم، ودي مصيبة. يعني يقول لك انا عمال ادعو وادعو وادعو ومع ذلك مش سايبني. طب ما هو البرد بيسيبك ولا الحر بيسيبك؟ كذلك. فرحمة الله عليه من امام. النوع الثالث من افات الغنى، ده الكلام ده ايه؟ نعم. لا، إلى سلبه علمه. أي نعم، ده الكلام ده فين يا إخواننا؟ الأفاد دي فين؟ ها؟ لا، الأفاد اللي احنا دخلنا دي فين؟ لما كل لا لما العلم معاك بيحصل لك المصايب دي، فما تشغلش بالك بقى معايا يا مشايخ، لا تشغل بالك مطلقا. طب النوع الثالث من أفات الغنى، ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه، والمطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه، من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه؟ يبقى الأمر الثالث الفلوس راحت، طب ما هنتحاسب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هنتحاسب فين؟ في الدنيا والآخرة. معايا يا أخوانا كده؟ اكتب كده عندك. قال معاذ الرازي معاذ الرازي: ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد بعد موته. ودي فجيعة والله يا أخوانا، فجيعة. ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره، أما الأولى يترك ما له كله، وأما الثانية يسأل عنه إيه كله. أما الأولى يترك ما من ميت يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره، أما الأولى يترك ما له كله. والله الواحد صعب بيفكر في الحاجات دي، بتأثر والله، عمال يجمع مال ويحوش عشان العيال، واخد بالك، وفجأة هيسيبه كله. يترك ما له كله، والثانية يسأل عنه كله. انت عارف لو هيتركه ولن يسأل، والله كانت هينة خالص، اي خالص مع السلام. لكن الإشكالية يسأل عنه كله، إن لم يكن يعني فجيعة للإنسان في ماله إلا هذا الأمر لكفى به تزهيدا له عن المال. طيب، وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات. أي آفات؟ اللي هي آفات المال، اللي هي الحسرة والتعب والألم الذي يحصله من جراء المال الذي لديه بين يديه. يقول: فهو كفيل بكل لذة وفرحة وسرور، ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. الرابع والثلاثون أن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وصراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. أوضح لك، وده مثل واقعي، هو ثري جدا واخد بالك، وعنده أفخر المراكب، سيارة المصنع عملها وقفل، فأراد أن يركب وعلم لن يراه أحد قط وهو يركبه، والله لن يركبه، مظبوط ولا لا؟ تركبها ليه؟ ما فيش واحد برضو عنده ثياب من أفخر الثياب، دخل يلبسه علم لن يراه مخلوق، لا زوجة ولا خدم ولا شيء، هيلبس ده يتنه بالمصحف، واخد بالك؟ أهي ذات. يقول إن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناء موقوفا على اتصاله بالغير، فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد، ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس فهو مبتل بهم، فلا بد من وقوع النفر والتباغض والتعادي بينهم وبينهم، فإن إرضاءهم كلهم محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاداة. وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت، وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء. ساعة ما الرجل يموت اتفرج على الورث، واخد بالك؟ وساعة ما الرجل يعطى عطية اتفرج على الورث، هو ده الواقع. وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال، أما إذ لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشرة، وهذه الأفات معدومة في الغني بالعلم أو في الغنى بالعلم. الخامس والثلاثون أن المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمتع، وإنما يراد لهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل، ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذا أشرف منه وهو مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنية. وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها، وإنما هي دفع آلام فقط. اكتب عندك، قال أبو الفرج الجوزي: ليس في الدنيا لذة، إنما هي راحة من مؤلم. وأرجو أن تحفظ هذه العبارة، ليس في الدنيا إيه؟ لذة، إنما هي راحة إيه؟ من مؤلم. أما فيها لذة لا، فاللذة الحقيقية في الجنة إن شاء الله عز وجل. ها؟ أي نعم، ده من الكتب الماتعة، بس يحتاج إلى دقة في القراءة مع صحة المعتقد، خدوا بالكم. اعتقادك صحيح وعندك ذكاء ولماح اقرأ، وإلا خليك بعيد. لأن ممكن تسقط. طيب ودي طبيعة البشر. يقول فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك، وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع، ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل، وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب. لذلك مرة بيسأله أعرابي بيقول له ما ألذ شيء عندك، أنا ما قرأتها استعجبت قوي، ما ألذ شيء عندك؟ قال أن أسير في الصحراء مع شدة الحر مسافة طويلة أكل وأتعب وأعرق، ثم أضع عصاي وأضع عليها ردائي وأجلس في ظلها. أنت متخيل ديت؟ تديت لذة ولا راحة من مؤلم؟ راحة من مؤلم. هي دي الدنيا كلها كده، كل ما في الدنيا لا يخرج عن هذا الأمر، ليس في الدنيا لذة إنما هي راحة من مؤلم. ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألم وضرر، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه، فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما. يعني مثلا ما حد يكون إيه الجو برد واخد بالك، والبرد شديد، دخل على الدولاب لبس الدولاب كله، واخد بالك أنت إزاي؟ طب ما ده في مشق، مثلا الدولاب 7-8 كيلو وهو أصلا يعني ضعيف البنية، ما دي فيها مشق عليه، واخد بالك؟ وأيضا مثلا شالة المكيفات أو غير ذلك، ماذا كل هذا فيه ألم لكي يحصل اللذة، ولكن الألم الذي يعني يعتريه لكي يحصل دفع الألم الشديد أخف، فهو بيوازن بين الأمرين. وحكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء، كيف حالك معه؟ قال أصبحت في داري بليات أدفع آفات بآفات. إي والله، ها؟ آفات بآفات، عنده مغص كلوي كلوي، الدكتور كتب له دواء وضع يده على أنفه وهو بيشربه، واخد بالك أنت إزاي؟ عنده جرح، الدكتور قال له لن نستطيع أن نضمده أو أن نخيطه إلا على الحي، إلى الله المشتكى، يصرخ صرخ، واخد بالك؟ هو ذي الدنيا. أصبحت في دار بليات أدفع آفات بآفات. وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذة التي يبشرها الحس ويتحرك لها الحي وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل شهوة البطن والفرج، ليس له مثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. تاني، واللذة التي يبشرها الحس ويتحرك لها الحي وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمأكل شهوة البطن والفرج، شهوة البطن بخش فيها الشرب وجميع المأكولات، ليس له مثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما. وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة، منها أن تصور زوالها وانقضاءها وفناءها يوجب تنغصها، ومنها أنها ممزوجة بالآفات معجونة بالآلام مختلطة بالمخاوف، وفي الغالب لا يفي ألمها بطيبها كما قيل قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاح بالقباحة لا تفي. ومنها أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، اللي احنا ذكرناها مرة، نعيم الدنيا ولذائذها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهاء، بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشة، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليه، فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنها، وكثير من الناس حصل لها الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق، وهذا كثير في أشعار الناس ونصرهم، كما قيل: سأترك حبها من غير بغض، ولكن كثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. البلد. وعشان الجزئية دي انتبهوا معايا كده، عشان الإنسان ساعات بيتمرد يقوم يأتي الحكم الشرعي يكسر أنفه ويجيب مناخره الأرض، طلق ثلاثة، حبيت ترجع هنوديها لغيرك. انتوا معايا يا اخوانا؟ عشان كل واحد ياخد باله، يطأوها ويتلذذ بها على دوام العشر، فإن طلقها ترجع لك تاني، اقبل على نفسك بقى. واضح يا اخوانا؟ طيب. وقيل لآخر في ذلك، وقيل لزهد: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. وقيل لآخر في ذلك فقال: ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له. ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر شدة الحاجة إليه، والتألم بمطالبة النفس لتناولها، وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل، فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة، فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان، فتصير اللذة كأنها لم توجد، ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خلطه ودواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه عشرة أصوات وأعطاه عشرة دراهم، ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك. ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط، فإن الإنسان يتضرر بثقله، فإذا قضى حالته استراح منه، فأما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا. ومنها أن هاتين اللذتين اللي هما إيه؟ البطن والفرج، اللتين هما آثر اللذات عند الناس، لا سبيل إلى ليلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما. مثال: انظر لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه، وده واقع صح، ولو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه. ثم إن لذته به اللي هو إيه؟ إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به. فإذا استقر في معدته وخلطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، فإن زاد على مقدار الحاجة أورث الأدواء المختلفة على تنوعها، ولولا أن بقاءه موقوف على تناول الغذاء لكان تركه والحال هذه أليق به، كما قال بعضهم: لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. يعني الكيس العاقل الفطن قال لك: ما أنا هموت لو ما أكلتش، يبقى لازم أكل، يبقى ارتكاب الضرر الأخف في سبيل ضرر إيه أكبر من ذلك. وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن تذكر آفاته، ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحي من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عباده. نعم، لذلك تجد أن الله عز وجل لما خاطب المكلفين بذلك خاطبهم بلفظ الآدمية، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولم يقل يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، بالرغم أن سبب نزول الآية معروف، كانوا يطوفون بالبيت عرى، حتى إن المرأة تطوف وتضع خرقة على فرجه، واخد بالك بحدة لا يطوفون بالبيت بثياب عصوا الله فيه. فخطبهم ربنا بقوله يا بني آدم، قال أهل العلم فيه إشارة أن الإنسان إذا كشف عورته أمام الناس انسلخ من الآدمية ولحق بالبهائم العجموات. وضحت؟ أهو ده المراد. يقول ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها، ثم إن تمامها إنما يحصل بانفصال المطفى وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقصد، فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف، فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيله؟ اكتب عندك. قالت هند بنت ربيع بنت عتبة، عند مبايعتها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال التي خلق له العبد ولا كمال له بدونه، بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد وهو لا يفطن له، فهو لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقة حتى يصل إليه، يسوم نفسه مع الأنعام السائمة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. وموقع هذه اللذة من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطرا إليه، فإنه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيما، فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤسي وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله، ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله. فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام، وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بآفات ترب مضرتها عليها. اكتب عندك. قال ابن حزم اللذة في خروج البول والغائط والريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني. اللذة في خروج البول والغائط والريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني. وقال الرازي إن لذة إخراج الطعام أعظم من لذة اجتلابه، قول الرازي إن لذة إخراج الطعام أعظم من لذة اجتلابه،